يقول ما صحة إعطاء النقود للهدي للجهات المحددة من الدولة، يصح دفع المانع إليهم لشراء الهدي؟ وكما قال ما هي الجهات الصحيحة؟ الجهات الصحيحة هي الجهات المقولة من الدولة، وأما ما عداها فلا تبرأ ذمة الإنسان به، لأنه قد يكون عرضة لأهل الاحتيال والكذب، فيكون قد وضع هديه بغير ما أذن به شرعا، فلا بد أن تطلب الجهة المقولة من ولي الأمر ثم تدفع إليها هديك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.